بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الأفاضل، ستحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن أمر هام تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، وهو مقتل الطبيب حسين سليمان أبو ريان. لكن قبل الشروع في الكلام عن هذه الحادثة التي حدثت، سأمهد لها بالحديث عن عدة نقاط. النقطة الأولى، رقم واحد، هي الحملة الإعلامية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام. والنقطة الثانية التي نستنتجها من الحادثة، وهو ما عرضته قناة الجزيرة الفضائية، هي الحكم على الدولة بدون سماع رأيها أو وجهة نظرها، مع أن محطة الجزيرة الفضائية ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، لكن هذا الشعار تطبقه قناة الجزيرة الفضائية مع اليهودي ومع الصهيوني ومع المجوسي ومع البوذي، لكنها أبدا لا تطبقه مع الدولة الإسلامية في العراق والشام على الإطلاق. وهذا يبين أن القناة منحازة لأهداف وأجندة معلومة لدى الجميع، وهي تخدم جهاز المخابرات القطري في الهجوم على الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقناة الجزيرة الفضائية أيها الأخوة الأفاضل، هي كانت رأس الحربة في الهجوم الإعلامي على دولة العراق الإسلامية أثناء وفترة الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2006 و2007، وأيضا وقبل ذلك في 2005. ولا ننسى أنها هي من أظهرت عميل الصحوات وعميل المخابرات القطرية إبراهيم الشمري، وهي من أظهرت الفتاوى وكرستها ضد قتال الدولة الإسلامية في العراق ذلك الوقت. والنقطة رقم ثلاثة التي سنتحدث عنها، وهي شيطنة الدولة وتخوينها وتخوين جنودها وضرب منهجهم واتهامهم بالغلو والتكفير. وهذا جميعه يأتي في سياق لماذا ضخمت قضية القتيل حسين سليمان أبو ريان. أيضا ومن الأمور التي نستنتجها كذلك من هذا التضخيم الإعلامي، هو تواطؤ العلمانيين والمرجئة وكذلك السرورية، وشاهدناهم في تويتر وغيرها من المواقع، وهجومهم على الدولة وتقاطع المصالح بين السرورية وبين العلمانيين، وكيف أن هؤلاء جميعهم أهم ما يوحدهم هو ضرب مشروع الدولة الإسلامية في العراق والشام. أيضا دعونا الآن نتكلم عن حادثة مقتل الطبيب حسين سليمان. أولا، هو لم يقتل، الطبيب حسين سليمان هو لم يقتل، حدث اقتتال. وفي الشريعة هناك فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، وبين من يقتل أثناء الاقتتال. حدث اقتتال بين الدولة الإسلامية في العراق والشام وحركة أحرار الشام في مدينة مسكنة في ريف حلب، والاقتتال حدث في تاريخ 8 صفر وتاريخ 9 صفر الموافق لتاريخ 12 من ديسمبر للعام الماضي، أي عام 2013، ويوم 13 ديسمبر. لكن اليوم هو 1 يناير عام 2014 الموافق 29 صفر لعام 1434 للهجرة. ماذا حدث خلال هذه الأيام؟ لكي نفهم ماذا حدث الآن، لابد أن نفهم ماذا حدث في الماضي. والقضية بدأت منذ أحداث مسكنة، وأحداث مسكنة الشريط الذي سربه أو الشريط الذي نشره قاضي أحرار الشام المسمى أبي عبد الملك الشرعي، وهذا قاضي أحرار الشام والقاضي العام لأحرار الشام، وأنتم رأيتم أسلوبه وكيف اتهم الدولة وكيف كفر البغدادي، ثم بعد أن دارت عليه الدائرة الإعلامية وانصدم الجميع بأسلوبه، ادعوا زورا وبهتانا أن الحساب مخترق، وجميعنا يعلم أن اختراق الحسابات في التويتر هي صعبة للغاية. فلا بد أن نتعرض للقضية. أولا، من هو حسين سليمان؟ حسين سليمان هذا اسمه حسين سليمان أبو ريان، هو من مؤسسي لواء مصعب بن عمير، لواء مصعب بن عمير الذي كان رأس الحربة في قتال الدولة في مدينة مسكنة وما جاور مسكنة. وقد أوضح التسجيل الذي نشره أبي عبد الملك الشرعي القاضي العام لأحرار الشام بما لا يدع مجالا للشك، أي أنهم أدانوا أنفسهم بأنفسهم، بكلام أبي دجانة الكويتي الذي هو والي مسكنة للدولة الإسلامية في العراق والشام. حيث أن والي مسكنة أبو دجان الكويتي صرح بأن الأحرار هم من اعتدوا على زوجته، وهم من أطلقوا عليه النار، وهم من قتلوا جندي من جنود الدولة كان على إحدى الحواجز. فهذا يبين يا إخوة أن لواء مصعب بن عمير الذي من أسس هذا اللواء هو حسين سليمان الطبيب أبو ريان. ويا إخوة هنا نحن لا نتكلم عن مسألة مهنة الطب أو غيرها، نحن نعلم جميعا أن بشار الأسد هو كذلك طبيب، لكن نحن نتكلم عن هذا الشخص، أن هذا الشخص هو ليس طبيب في حقيقته، هو عسكري وهو قائد لواء عسكري اسمه لواء مصعب بن عمير. وهذا اللواء هو الذي بدأ بقتال الدولة وحربها، ونصب الكمائن ونصب الحواجز لاختطاف جنودها، وهم بدأوكم أول مرة، يعني هم الذين بدأوا بالحرب. لماذا الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تهاجم جبهة النصرة؟ لماذا الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تهاجم لواء الحق في حمص؟ لماذا الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تهاجم بعض المجاميع التي هي أقل حجما وأصغر من ناحية العدة والعتاد من أحرار الشام؟ حقيقة الأمر أن الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تخطئ على أحد. لكن نعود إلى تفاصيل هذه القضية والنقاط التي يجب أن نوضحها. أيضا كذلك يجب أن نوضح من أهم النقاط، هو أن الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تصعد إعلاميا. يعني على سبيل المثال، قبل عدة أيام، يعني قبل قرابة 3 أيام، قتل من الدولة أخوين، الأول شرعي والثاني كان مرشحا للقيادة العسكرية في حاجز حزانو، وهو حاجز في ريف إدلب، وتم قتلهم من قبل حركة أحرار الشام، وتم التمثيل بجثثهم. والدولة سلكت في هذا المسلك مسلكها المعروف، وهو وإن جنحوا للسلم فاجنح لها والصلح خير. فتوسط الدكتور عبد الله المحيسني الموجود في الشام في هذه القضية، وكان بمثابة الطرف المحايد، وقبلت الدولة بوجود قاضي منهم وقاضي من أحرار الشام، وتم الحكم على هذه القضية، مع أن الدولة كانت مظلومة، بل إن الجنديين من جنود الدولة تم الغدر بهم والتمثيل بجثثهم، ومع ذلك لم نسمع جميعا ما حدث، مع أنهم قتلوا غدرا وغيلة وخيانة، وهم معروفون لدى أحرار الشام. فالأول شرعي والآخر عسكري. فنحن نتكلم أن الدولة أيضا هنا لا تصعد، بعكس أحرار الشام. حقيقة أن حركة أحرار الشام هي تتاجر بدماء قتلاها، سواء كانوا قتلاها مذنبين أو غير مذنبين. والهدف حركة أحرار الشام أو قيادة أحرار الشام هو التغرير بجنودهم وبقواعدهم الشعبية، وهذا أمر نلاحظه جليا بتغريدات أمير حركة أحرار الشام أبي عبد الله الحموي، الذي كفر البغدادي في أحد تغريداته ووصفه بأنه ابن سبأ وابن سبأ يهودي. وأيضا نتكلم عن تغريدة لخالد أبي أنس الذي يوصف بأنه دبلوماسي حركة أحرار الشام، لكن هذا الدبلوماسي يكون دبلوماسيا مع الغرب والشرق، لكنه يكون عنيدا صلدا قاسيا وجارحا مع الدولة الإسلامية في العراق والشام. فهو قد صرح في تغريدة له قبل عدة أيام، إن لم يكن تصريحا فهو تلميحا، بأن الشام ستكون قبرا للدولة الإسلامية في العراق والشام، وأنهم سيفعلون وسيفعلون. وهذا كله يأتي ضمن سياق الحرب الإعلامية التي تشنها حركة أحرار الشام ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام. لكن هنا أسئلة، وكما قال الله في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهنا دعوة للتفكر، نحن نريد أن نتفكر بعدة أمور. لماذا تصعد حركة أحرار الشام ومن ورائها الجبهة الإسلامية الحرب الكلامية والحرب الشرعية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ ولمصلحة من تسعى حركة أحرار الشام ومن ورائها الجبهة الإسلامية إلى حربها واقتتالها مع الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ أليس كان الأولى بأبي عبد الله الحموي وخالد أبي أنس وزهران علوش وغيرهم من قادة الجبهة الإسلامية أن تكون حروبهم الكلامية والعسكرية ومكرهم ضد النظام؟ وهذا حقيقة يتبين لنا أن هل هؤلاء فكرهم مستقل أم أنهم محركون من الخارج؟ جميعنا شاهد أمير حركة أحرار الشام أبي عبد الله الحموي ذهب وزار مصر، وأيضا ذهب وزار قطر مرتين، وهم لديهم أيضا مكتب، أو بل لديهم مكتبين رسميين في دولة تركيا، المكتب الأول في إسطنبول والثاني في أنطاكيا، هذا قديما، فما بالك بمكاتبهم الآن وزيارة وفودهم وما أعلنه السفير الأمريكي السفير فورد قبل عدة أيام، وأيضا هذا تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية بأن وفدا من الجبهة الإسلامية سيقابل وفدا من الجبهة الإسلامية سيقابل وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية. فماذا يفعل هذا الوفد مع دولة هي من رفعت لواء الحرب ورفعت لواء الصليب ضد المسلمين في هذا الزمان، وقتلت ملايين المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وغيرها، بل إن بعض شرعيهم، وهذا الكلام في التويتر، قال بأنه لا مانع من الجلوس مع الكافر الحربي، وهو واستشهد بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جلس مع كفار قريش وهم حربيون في صلح الحديبية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس معهم لكي يبيع القضية أو يبيع الدين، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المرحلة المكية نزلت عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد السورة، والرسول عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية التي يسميها أرباب السرورية والإخوانجية بأنها مرحلة الضعف وغيرها من المراحل، كان عليه الصلاة والسلام يصدع بالحق، بل حتى قال كفار قريش لأبي طالب اذهب إلى ابن أخيك الذي فرق بين الأب وأبيه والزوج وزوجته، وغيرها من التوضيح والصدع بمعالم الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا في المرحلة المكية الصدع بالكفر بالطاغوت وجنود الطاغوت، وهذا الأمر هو الذي لا تريده حركة أحرار الشام ولا تريده الجبهة الإسلامية. ونحن قد استطردنا في الخروج عن موضوع القتيل سليمان أو حسين سليمان أبي ريان، لكن هذا الأمر لابد من توضيحه، وهو أن الرجل ليس طبيبا، من إن الرجل كان عسكريا وهو مؤسس لواء مصعب بن عمير، إن لم يكن أحد مؤسسيه كما أعلنوا هم، لكن حقيقة أنه هو مؤسس اللواء، والطبيب حسين سليمان هو ينتمي إلى عشيرة، هذه العشيرة هي التي تؤوي المحدثين وتؤوي ما يسمون بشبيحة الثورة وتمنعهم من التحاكم لشرع الله والانقياد للشريعة، فهذه أمور يجب يا إخوة ألا نغفل عنها. والتوصية الأخيرة في نهاية هذه الكلمة القصيرة هي يا إخوتي، نحن نعرف الدولة الإسلامية في العراق والشام، نعرف منهجهم ونعرف عقيدتهم، فلسنا بحاجة لأن ندافع عنها في كل حين، فنحن نعرف منهجهم أنهم لا يستهدفون المسلمين ولا يستبحون الدماء، مهما شنت على الدولة الإسلامية في العراق والشام الحملات والهجوم الإعلامي الشرس، فهذا كما قال الله في القرآن الكريم لن يضروكم إلا أذى، فهذه حقيقتهم، هذا مبلغهم وهذه قوتهم، ولو أن هؤلاء المجرمون استطاعوا أو أنهم يستطيعون قتال الدولة لما تأخروا دقيقة، لكنهم يعلمون أن الدولة قد أعدت لهم وأعدت لمن ورائهم ما يسوءهم، لذلك هم لجأوا إلى مسألة التحريش ونشر الفتن والتشويه، والله غالب على أمره، والصلاة والسلام على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.